طيب محمد. أنا قال مالك ما يكره. نعم. قال الحديث عدنا فلا يكره صلاة ما دانهم وذكر منها الإمام الذي يكره قوما. الذي يؤم قوما وهم له كارهون. طيب. طيب لكن هل الإمام يقول إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه أو قيد ذلك؟ يكرهونه بحق. هذه لا بد منها. لابد. المؤلف قال إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه بحق أو أكثرهم. كذا. طيب. الدليل. الحديث هذا الذي لا يتجاوز صلاة مع الأمانة عبد الآدم.